بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل والسماء ذات الرجع الله أكبر. لا وربك الأكرم ربك رجعا صدق الله العظيم الفاتحة. زيتا في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وكذا اخوة الايمان والاسلام، سمعنا من ايات الله البينات تلا علينا ذلكم العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة، الاذاعة الصوتية الانوار الكهربائية ومحطة الديزل الفخمة، ادارة الحاج سيد الدسوقي واولادهم بمركز ومدينة صندوق، مخازن الفراشة الكبرى والخدمة الفندقية الممتازة، ادارة الحاج سيد دياب المقيم بمركز ومدينة صندوق. اخوة الايمان والاسلام، سنستمع لفضيلة الشيخ طه النعماني في قرآن فجر يوم الجمعة ان شاء الله، وعبر اثير موجات التلفزيون المصري على القناة الاولى في قرآن الجمعة ان شاء الله. اخوة الايمان والاسلام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.